العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. نعم، ذكر الحنابلة وغيرهم أن البلدة التي تجرى عليها أحكام الكفر، هذه مسألة أخرى، لما عندنا مسألتان عظيمة. وفي رجالهم عظم خلق وجلادة، الجزء الثالث صفحة 90 و 92، انتهت الحاشية. واتخذ لها أبو قباد بيتا بناحية بخارى، وبنيت بعد ذلك بيوت كثيرة لها. وقد كان زرادشت وضع نارا زعم أنها جاءت من السماء فأكلت قربانهم. أن رسول صلى الله عليه وسلم مات على أثر السم، وأبو بكر ثم فمات. أسلم على يديه من العشرة عثمان وطلحة وزبير وعبد الرحمن بن عوف. أصل في الناس متلبس بالشرك، وهنا ما يتعلق به بالدار، متى نقول هذه دار إسلام ومتى نقول هذه دار كفر. أشار الشيخ على جهة الإجمال بقول نعم ذكر الحنابلة وغيره من الفقهاء، بل هو قول الجمهور، أن البلدة التي تجرى عليه أحكام الكفر، تجرى عليه أحكام الكفر، يعني تحكم بماذا؟ بغير الشريعة، تجرى عليه أحكام الكفر، ولا تظهر فيها أحكام الإسلام، شعائر الإسلام، أذان وصلاة ونحو ذلك، بلدة كفر، سمى بلدة كفر، ولا يلزم من ذلك تكفير الأعيان. الكلام في ماذا؟ في الاسم، في الاسم، اسم البلد، هل هي بلد إسلام أم بلد كفر؟ إذا حكمت بالكفر حينئذ فهي بلد كفر، فهي بلد كفر، وإذا حكمت بالإسلام ولو ورد شيء من شعائر الكفر فهي بلد إسلام. قال أن البلدة التي تجرى عليها أحكام الكفر ولا تظهر فيها أحكام الإسلام بلدة كفر، وما ظهر فيها هذا وهذا، يعني اجتمع فيها الأمران ولم يمكن التمييز، وليس ثم غالب، ليس ثم غالب. فقد أفتى فيها شيخ الإسلام التيمية بأنه يراعى فيها الجانبان، يراعى فيها الجانبان، يعني يجتمع فيها الوصفان ولا يغلب أحد الاسمين على الاسم الآخر. وسعد بن أبي وقاص، وكان عنده يوم أسلم 40,000 درهم، فأنفقها أحوج ما كان الإسلام إليها، فلهذا جلبت نفقته عليه ما نفعني ما. وذلك أنه بنى بيتا وجعل في وسطه مرآة، ولف القربان في حطب، وطرح عليه الكبريت، فلما استوت الشمس في كبد السماء قابلت قوة قد جعلها في ذلك البيت، فدخل شعاع الشمس فوقع على المرآة فانعكس على الحطب فوقعت فيه النار، فقال لا تطفئ هذه النار. فصل. قال المصنف: وقد حسن إبليس لعنه الله لأقوام عبادة القمر ولآخرين. مال ما نفعني مال أبي بكر فهو خير من مؤمن آل فرعون، لأن ذلك كان يكتم إيمانه والصديق أعلن به، وخير من مؤمن آل ياسين، لأن ذلك عبادة النجوم. قال ابن قتيبة: حاشية أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة العالم الكبير، أصله فارسي من مدينة مرو، ولد 213 بعد 200. جاهد ساعة والصديق جاهد سنين، عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار ويصيح من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فألقى له حب المال. فلا تعطى حكم الإسلام من كل وجه، ولا حكم الكفر من كل وجه، كما نقله عنه ابن مفلح وغيره. وهذه المسألة كما ذكرت تتعلق به بالدار الإسلام ودار الكفر، وهي مسألة خلافية، مسألة خلافية، يعني فيها خلاف متى نطلق ومتى نسمي هذه الدار دار إسلام ومتى نسمي هذه الدار دار كفر. وإذا كان كذلك فهذا أول أصل تعلمه، وأن المسألة قابلة لي للنقاش، والخلاف فيها طويل بين أهل العلم. جمهور الفقهاء على أن مناط الاسم غلبة الأحكامه، غلبة الأحكامه، وبحثهم في الاسم كما ذكرت لا في الأعيان. فالدار التي يغلب عليها حكم الإسلام فهي دار إسلامه، والدار التي يغلب عليها حكم الكفر فهي دار كفر. قال الشيخ عبد الله أبا بطين في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، قال الأصحاب يعني حنابلة، هذا موجود في الجزء الأول صفحة 655، قال الأصحاب يعني حنابلة: الدار داران. هذا الأصل أن الدار المشهور عند الفقهاء دارا، إما إسلام وإما كفر. وأما تجويز الوصفين هذا فيه إشكالات، تجويز الوصفين فيه إشكالات. قال الأصحاب: الدار داران، دار إسلام ودار كفر، دار إسلام ودار كفر. فدار الإسلام هي التي تجري أحكام الإسلام فيها، وإن لم يكن أهلها مسلمين، وإن لم يكن أهلها مسلمين، ما دام أن الذي يحكمها هو الإسلام، يعني الشريعة، لا يحكم القوانين نحو ذلك، وإنما الشريعة، فهي دار الإسلام. والعبرة هنا بالحاكم، يعني بما يحكم به الحاكم. قال: فدار الإسلام هي التي تجري أحكام الإسلام فيها، وإن لم يكن أهلها مسلمين، وغيرها دار كفر مقابل لها. قال في كشاف القناع في تفسير دار الحرب: دار الحرب هذه يطلقها العلم على دار الكفر، دار الكفر، ودار الكفر هذا أولى، دار الحرب ليس بلازم، لأن دار الكفر قد تكون حربا وقد لا تكون، وإنما يعنون بدار الحرب دار الكفر. قال في الكشاف: وهي ما يغلب فيها حكم الكفر، هذه دار الحرب، ما يغلب فيها حكم الكفر. وبه قال ابن مفلح في المبدع والمرداوي في الإنصاف، وهو المذهب والجمهور على هذا، جمهور على يعني النظر إلى الغلبة، متى ما غلب الحكم حكم الكفر فهو ماذا؟ فهي بلاد كفر، ومتى ما غلب حكم الإسلام فهي بلد إسلام. قال ابن قيم في أحكام أهل الذمة الجزء الثاني صفحة 728، قال الجمهور دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليه أحكام الإسلام. قوله قال الجمهور تأخذ منه ماذا؟ فعيد عظيم. سكن بغداد وحدث بها عن ابن راهويه وطبقته، وتصانيفه كلها مفيدة، منها غريب القرآن، غريب الحديث، مشكل القرآن، طبقات الشعراء. كانت وفاته على روض الرضا واستلقى على فراش الفقر، فنقل الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة، ثم على أفنان شجرة الصدق يغرد بفنون المدح، ثم قال في محاريب سنة 67 و200 أو سنة 76 و200، بغية الوعاء، الصفحة 91 بعد 200، شجرات الذهب، الجزء الثاني، صفحة 69 و100، وانتهت الحاشية. الإسلام يطلو وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، نطقت بفضله الآيات والأخبار، واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار، فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار، كلما تليت فضائله على عليهم الصغار. أترى ببعض ولو كان حكما شرعيا واحدا، عبر بالبعض ليدل على ماذا؟ على ما ذكرت لك، بمعنى أنه قد يؤمن بالشرع، قل أؤمن بالشريعة كلها إلا في المعاملات العلاقات الدولية لا دخل للشرع، ها، وتكفرون ببعض، صدق عليه البعض فهو كافر. قال أقبل كل شيء إلا ما يتعلق به بالأسرة ونحوها، أقبل الشريعة كلها لا شك، كتاب والسنة وإلى آخره، حينئذ قل هذا كفر وردة عن الإسلام. إذن أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ دليل عام يتناول كل من فرق بين مسائل الشرع في الإيمان وعدم الإيمان، يقبل هذا دون هذا، قل هذا كفر وردة عن الإسلام. ويكفي هذا النص في إثبات ما قد يزعمه بعض المعاصرين من كون من يحكم القوانين أنهم في بعض المسائل حكمون الشرع، في بعض المسائل حكمون ماذا؟ الشرع الإسلامية، فيقال الأنكحة والطلاق وإلى آخره كله على الشريعة، وهي إما مذهب مالك الشافعي أحمد إلى آخره أو خليط بينها، لكن في مسائل أخرى قوانين، أما الحدود فهي ملغية. حينئذ نأتي نقول ماذا؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ولو آمن

ومن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.